السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. مع بداية شهر شعبان يحين الكلام عن سلامة الصدر لخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل حين يرفع الأعمال فإنه ينذر المتخاصمين. وفي ليلة النصف من شعبان يطلع سبحانه وتعالى إلى خلقه فيغفر لهم جميعا إلا لمشرك أو مشاح. فيعجبا من إقران الشرك بالشحناء، ده شيء يستحق التدبر جدا، إلا لمشرك أو مشاح. ليه محطوطين في سلة واحدة المشرك والمشاح؟ لأن هناك علاقة في غاية الاتصال بين واسع الصدر الذي يعفو ويصفح والموحد المحتسب. وهنا يتجلى بقى خلق شيخ عظيم من مشايخ الدعوة، وهو فضيلة الشيخ محمد حسان. وكتير قلت لحضراتكم الشيخ محمد حسان بيعمل حاجة وبنعرفش نعملها وبنحاول نعملها ومش راضية تيجي معانا، وهي الدعاء للمسيء. طب يا شيخنا، قعدت بقى اقول لحضراتكم ان احنا بنقول، طب يا شيخ يعني ان قبلنا العفو والمسامحة واستسغناه، فكيف نقوى على ترك الظن بالدعاء؟ ازاي ادعي له ادعي للمسيء ازاي؟ فاذا بي القى فضيلة الشيخ امس التقي بي في قناة الرحمة، وقعدت مع فضيلة الشيخ قعدة يعني تساوي العمر، وقلت له بقى اللي في قلبي. قلت له بصراحة بقى يا شيخنا، انت بتعمل حاجة احنا مش قادرين عليها، لو سمحت انت بتدعي ازاي للي بيسألك؟ تسامحه ماشي، مش عايزين منه حاجة دنيا ولا اخرة، الله يسهل له ويسهل لنا. انما لما تيجي تدعي له، ادعي لنا، ادعي لأولادك، ادعي لنفسك. كل ما تيجي تطلع من بقك ادعي لنفسك، لكن تدعي له ليه؟ تدعي له ازاي؟ فرد علي قال لي والله اصلا انا بشوفه مسكين يستحق الدعاء. قلت له طب يا شيخنا، مسكين مسامحينه، مسكين مش عايزين منه حق، ان انا ادعي له ليه؟ ما ادعي لنفسي. فقال لي اصل الانسان يعني عايز العوض من الله، وعايز يعلق قلبه بالله. قلت له يا شيخنا ماشي، تسامح، لسه انت برضو يا شيخنا ما وصلتنيش للحتة اللي انا عايز اغشها منك، اللي هي ادعي له ازاي اتعلم ان انا لا اضن بالدعاء. اذا كان عندي 5 ثواني دعاء، فال5 ثواني دعاء دول انا ادعيهم لنفسي او لولدي، مش ليه ادعوهم للي بيحبوني. هدعي 5 ثواني، هدعي 10 ثواني، هدعي نص دقيقة. النص دقيقة دي بدل ما ياخدها اللي بيسيء ليا، ادعي للي بيحبوني. فكشف عن السر ومس الذي اريده، ووصلنا للباب الجميل الذي إذا دخلنا منه جاءتنا القوة على المسامحة والإحسان للمسيئين. وهو قال لي أنا لما بدعي اللي بيسيء لي أجد لذة، ويعقب هذا الدعاء حالة من الأنس بالله سبحانه وتعالى والعوض من الله عز وجل والبهجة والسرور وحضور القلب والتلذذ بمعرفة الله وتوحيده وجمال أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى ما لا أجده إلا بهذا التصرف. فعلا فعلا إلا لمشرك أو مشاحن. الشحناء له علاقة بالشرك بالله، وبأكبر أنواع الشرك وبأخطر أنواع الشرك، وهو أن يجعل الند الذي مع الله هو النفس والهوى، زي ما ابن القيم عليه رحمه الله بيقول إن الهوى أقوى معبود من دون الله. معلش يا أحباب، وسوسة طويل، علشان الموضوع ده عميق ومتجذر في قلوب كثير منا، قضية الشحناء والبغضاء والكراهية، فداووها بحب الله وأطفئوا نيران الحقد بالأنس بالله، وسامحوا واصفحوا رجاء التعلق بالله، وكفوا عن أخذ حقوق النفس لكي يهبكم الله عز وجل ما لا تحلمون به من اللذات والمعاني واللطائف والإشارات وأمارة القرب. وقت النوم هو وقت المسامحة. يلا حط دماغك على المخدة وأرسل قلبك إلى العرش، وكلما ارتفع قلبك رأى كل شيء في الدنيا صغيرا وحقيرا، فهان عليه ما يؤلمه فعفى وسامح. قال الله عز وجل: فمن عفا وأصلح